بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل ما كنا بدأناه من درس الفقه مع رسالة الإمام وشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ووقفنا عند قوله رحمه الله في باب الضحايا والذبائح، قال: والصيد للهو مكروه، والصيد لغير اللهو مباح. مناسبة ذكر الأحكام المتعلقة بالصيد فيما يجوز أكله وما لا يجوز، لأن الإنسان أباح الله له إذا لم يستطع أن ينال طعامه، إذا لم يتيسر له إلا عن طريق صيده، فلا بد أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالصيد. قال: والصيد للهو مكروه، فيكره للإنسان أن يلهو بالصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسلم الحيوان غرضا لكي يلهو به، أما لغير اللهو فهو مباح، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لعباده الصيد، كما في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال: وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. وضابط الكلب المعلم والباز المعلم أنك إذا نهرته استجاب، وإذا أمرته استجاب. قال: فجائز أكله إذا أرسلته عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. وكذلك ما أنفدت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، يعني إذا كان أرسلت كلبك المعلم لكي يصيد لك الصيد، وعضه الكلب في أماكن يموت بها هذا الصيد، فهذا جائز أكله. وما أدركته قبل إنفادها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة، أما إذا كان عضه ولكنه لم يمت، فإذا أدركته يعني وصلت به وذبحته جائز أكله، وإذا لم تدركه فمات فيعتبر ميتا، أي مات متأثرا بجراح عضة الكلب. قال: وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، إلا إذا كان سقط في الماء، متى كأن يصيد صيدا فيطلق عليه بالبندقية ثم يسقط هذا الصيد في الماء فلا يؤكل، لأنه يمكن احتمال أن يكون مات غرقا، والاحتمال أن يكون مات ببندقيتك، والأصل التحريم، فلذا يغلب جانب التحريم على الحل. أما إذا كان في مكان فيجوز أكله. قال: فإن أدركت دكاته فدكه، وإن فات بنفسه فكله، إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. فيجوز أكله ما لم يبت، أي بمعنى أنك ما لم يبت، أي لا تجده في تلك الليلة، مثلا تخرج في الليل تصيد وبعدين انتشفت أنك ضربت طلقة وقصت الحيوان لكنك لم تجده إلى الصباح، فهنا يمكن أن يكون مات متأثرا بشيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إني أصبت ضبيا بالأمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن سهمك قتله أكلته، ولكن لا أدري وهوام الأرض كثيرة. رواه عبد الرزاق. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قاتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. يعني إذا رميت ليلا ولما أصبحت وجدت السهم في أماكن التي إذا أصيب بها الوحش مات، ففي هذه الحال يجوز قتله، يجوز أكله، لأنك متيقن أنك أنت الذي أصبته. قال ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد، لأن الصيد لا يكون للحيوانات الإنسية، الصيد ما يكونش للبقرة، ما يكونش للكبش، إنما الصيد وهو لما أبيح لنا أكله ويكون وحشي مثل الغزال مثل الضبي. أما البقر فلا يصاد، فلا يؤكل بالصيد. مفهوم لنا؟ تقول بسم الله وتضرب. إذا كان أصبته في موضع، كاين مواضع في جسد الوحشي إذا أصبته فيها هذه تسمى المقاتل، يعني إذا أصبته فيها يموت. لكن يمكن جدا مثلا أنت تضرب بالبندقية وتقيسه في رجله، هل يمكن أنه يموت من رجله؟ ما يموت. إذا أدركته وصلت به قبل ما يموت، هنا لازم تذبحه باش تأكله. إذا كان وصلت به ومات، هنا لا يجوز أكله لأنه مات متأثرا بالجرح. أما إذا كان قصته مثلا لرقبته ولا قصته القلب، هنا حلال. قال رحمه الله والعقيقة سنة مستحبة. ومناسبة ذكر أحكام العقيقة في باب ما يجوز من الأطعمة والأشربة، لأن الإنسان لما يذبح العقيقة وهو ما يعق وهو إراقة الدم، شكرا لله تعالى على ما وهب من المولود، فهذه تندرج أيضا فيما يجوز أكله. قال والعقيقة سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، لما ولد الحسن عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذبح عنه كبشا، ولما ولد الحسين ذبح عنه كبشا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. وقوله سنة أي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبة أي يستحب فعلها ولا ينبغي تركها على القادر. يأكلوا كامل يجوز، يتصدق يجوز، يهدي يجوز. قال ويعق عن المولود، هنا قوله ويعق عن المولود صدره بما لم يسمى فاعله، يعني بالبناء للمجهول، لأن الذي يعق عن المولود هو الأب. أما إذا كان يتيما فيعق عنه كفيله الذي يقوم بكفالة هذا اليتيم. يوم سابعه بشاة، يوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه، تذبح عنه يوم سابعه. ولحساب يوم السابع أنه المولود إما أنه يولد في اليوم أو يولد في الليل، واليوم بداية اليوم من منين يبدأ اليوم؟ الفجر، وينتهي المغرب، والليل مكتش يبدأ وينتهي بالفجر. الآن إذا ولد المولود ما بين المغرب والفجر، هنا يبدأ الحساب من الفجر تاع غدوة من ده. مثلا المولود وليد الليلة، والليلة معنا ليلة الحد يعني السبت، يبدأ يحسب السابع الحد، اثنين ثلاثة أربعة خميس الجمعة السبت. أما إذا ولد، أما إذا كان ولد بعد الفجر، هذاك اليوم ما يتحسبش، يعني اليوم الذي ولد فيه ما يتحسبش، تحسب غدوة من ذاك. مثلا ولد غدوة من ذاك، غدوة إن شاء الله الحد. إذا ولد من بعد الفجر إلى قبيل المغرب تحسب غدوة إن شاء الله، فتحسب اثنين ثلاثة أربعة الخميس الجمعة السبت الحد. قال ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة. قال رحمه الله ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، فإن زاد عن الغلام شاتان وعن والبنت شات جيد. قال مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، فيشترط لكبش العقيقة ما يشترط في الأضاحي، أن يكون فوق 8 أشهر، وأن لا يكون فيه العيوب الغير مجزئة كالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، يعني اللي ما عندهاش مخ في رجليها بحيث أنه لما توقف تطيح. فهذه أربع عيوب لا تجزئ في لا الأضاحي ولا العقيقة. ويستحب أن يكون الشاة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن تكون خالية من كل العيوب، وتذبح ضحوة يعني في الضحى، ولا يمس الصبي بشيء من دمها كما كان يفعل أهل الجاهلية، ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. يعني يأكل منها ويجوز له أن يتصدق ويجوز له أن يكسر عظامها. وهنا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى ضعف حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا تكسر عظامها. قال وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسن شات قال يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وإذا كان خشي ولي الصبي ولي المولود إذا حلق شعر رأسه أن يمرض، فيجوز له أن لا يحلق شعر رأسه إذا كان خاف عليه مثلا يمرض. إذا كان المولود ولد مثلا في ديسمبر ولا في جانفي ولا في فيفري وخاف عليه يمرض، يقدر كم بالتقريب كم يزن شعره، وما فيش شعر يتجاوز 5 غرامات. يعني مهما كان هذا المولود أقصى شيء يوصل ميزان 5 غرامات، فيتصدق بوزنه إما خاتم تاع فضة أو أقراط شيء من الفضة، وإن تصدق بالذهب فيجوز. قال وإن خلق رأسه بخلوق، يعني بعد حلق رأس المولود يوضع على رأسه شيء من الطيب من الزعفران والزيت فحسن، بدل الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. لحديث بريدة قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه الإمام أحمد. قال رحمه الله: والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكرمة. الختان وهو من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو واجب بالنسبة للذكور، وقد اتفقوا على أن الغير مختون لا تقبل شهادته من المسلمين، لا تقبل شهادته ولا يكون إماما يصلي بالناس، وهي سنة الأنبياء وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الحسن والحسين عق عنهما وختنهما لسبعة أيام، رواه البيهقي والحاكم. ولا يجوز أن يتجاوز بالنسبة لعمر الصبي البلوغ، فيجب أن يختتن قبل البلوغ من سبعة أيام إلى أن يبلغ. والخفاض في النساء مكرمة، الخفاض بالنسبة للنساء، ويكون بحسب المنطقة، فإذا كانت المنطقة حارة فيكون ختان النساء مكرمة، أما في المناطق الباردة فلا. لما انتهى رحمه الله تعالى من باب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة، قال: باب في الجهاد. قبل ما ندخل في هذا الباب، المسائل كلها مفهومة، ما في سؤال؟ جيد. من الأمور التي تتعلق بالعقيقة ولم يذكرها المؤلف رحمه الله أنه يستحب تسمية الولد يوم سابعه، والتسمية حق للأب، يعني إذا كان اختلف الأب والأم في التسمية فالتسمية هي حق للأب، ويستحب أن يسمى بأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أو بأسماء الأنبياء والمرسلين كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم. ويكره تسمية الولد بأسماء ذات معاني قبيحة كمرة، كشهاب، كحنظلة، فهذه أسماء معانيها قبيحة فلا يستحب تسمية الولد بها. ويحرم تسميته بأسماء معبدة لغير الله كعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد المهدي، الأسماء التي معبدة لغير الله عز وجل إلا عبد المطلب. لماذا يجوز تسمية الولد بعبد المطلب؟ لأن عبد المطلب معروف عند العرب جميعا أن هذا الاسم غير معبد لله، وسبب تسمية عبد المطلب واسمه شيبة أنه أربي عند أخواله، ولما جاء به عمه المطلب رآه قريش فظنوه عبدا للمطلب فقالوا عبد المطلب، عبد بمعنى خادم، عبد المطلب، فيستثنى عبد المطلب من جواز التسمية. أما كل اسم معبد لغير الله فيحرم التسمية به، كذلك يحرم التسمية بأسماء الملائكة كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، وملك، وملك. كذلك يحرم التسمية بشاهن شاه، ملك الملوك. وكذلك إذا اشتمل الاسم على تزكية كتسمية البنت برة، كتسميته رباح، كتسميته فالح، أفلح، فهذه الأسماء يكره تسمية الغلام بها. وكذلك مما ذكروا تسميته بياسين وحكيم وعزيز، قالوا تكره هذه الأسماء. ويكره كذلك تسميته بالقاسم، وكذلك من آداب المولود إذا صنع طعاما ودعا له الناس فلا بأس بذلك للعقيقة، يعني إذا صنع طعاما ودعا الناس بالبركة. ويستحب تهنئة من ولد له مولود. وهل لها صيغة محددة؟ مثلا لما واحد يزيد له مولود، هل في صيغة محددة تقولها له؟ ولا أي كلمة يمكن تدخل بها السرور على قلبه؟ كان الحسن البصري إذا هنأ رجلا بمولود قال: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. لكن هل نحن ملزمون بأن نقول هذه التهنئة؟ في ذلك الزمان كانوا يفهمون هذه العبارات، لما يقول له بارك الله لك في الموهوب أنه يفهم. لكن اليوم أغلب الناس بعيدين عن لغة العرب، فلما طبعا عند إنسان تقول له بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، يقول لك غير إيه، يعطيك صحة، ما هو فاهم ولا وش تقول، حتى يضم بلك تقول له كش لغز. فيمكن أنك تقول له قال مبروك عليك تربى في عزك، فحتى مشكلة ما تصيرش مبتدئ كنت تقول له هكذا، واضح؟ فلذا لما سئل الإمام أحمد قال: هل في صيغة معينة؟ قال: قل كل ما يمكن أن يدخل السرور على قلب أخيك المسلم، كل كلمة تفرح بها قلها له، يعني كل كلمة تظهر له أنك أنت فرحان بأن الله من عليه بولد، كل حاجة فتدي فيها الأجر والثواب، إلا إذا كان فيها كلام قبيح أو شيء هذا لا. لما انتهى رحمه الله تعالى من هذا الباب قال: باب في الجهاد، أي هذا باب يذكر فيه المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالجهاد. والجهاد هو دروة سنام الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلمين ألا يغفلوا عنه، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح كما في صحيح مسلم أنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ولعل كثيرا من المناسبات التي يعيشها الناس تذكرهم بهذا الأمر، فأول نوفمبر يذكرك بالجهاد، 5 جويلية يذكرك بالجهاد، 8 مايو يذكرك بالجهاد. لعل هذه المناسبات تخلي الأمة دائمة التذكر، بحيث أنه لا ينبغي أن يطبق الناس على عدم الحديث عنه وعلى عدم ذكره، بل ينبغي أن يذكر الناس به. وأصله مشتق من الجيم والهاء والدال، اللي هو الجهد، والجهد والمشقة. فالجهاد هو بذل الجهد والمشقة لإعلاء كلمة الله، وقد يكون باللسان وقد يكون بالسنة، قد يكون بالقلم ويسمى جهاد، وقد يكون باللسان ويسمى جهاد، وقد يكون بالأسلحة ويسمى جهاد. أما القتال فهو جزء من الجهاد. قال رحمه الله: باب في الجهاد، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضله، وآيات كثيرة في فضل المجاهدين وما ادخره الله لهم يوم القيامة. ولا يوجد شخص يموت ويتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح البخاري: وددت أني أغزو وأقتل وأغزو وأقتل وأغزو وأقتل. ولا يوجد شخص يتمنى أن يرجع إلى الدنيا بعد ما يرى ما عند الله من الكرامات، من الجنان وما أعده الله عز وجل للموحدين من هذه الأمة لعموم المسلمين إلا الشهيد. لماذا؟ لما يرى من تلك الكرامات فهو يتمنى أن يعاود يرجع إلى الدنيا لكي يقتل مرة أخرى حتى تنضاف هذه القتلة إلى ما عند الله من الأجر والتواب، لأن الشهداء أحياء عند ربهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. لا بد أن يكون في الدولة جهاز، واليوم يسموه وزارة الدفاع أو ما شئت من الأسامي. فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. قوله فريضة يحمله بعض الناس عن بعض أن الأصل في الجهاد فرض كفاية، يعني لا بد أن يكون في الأمة من يتولى الدفاع عن الأمة، ولو متن كأن متن دكاتك متن نجتمع كلنا أنه ما نكونوش متن في العسكر ولا ما نكونوش متن في الشرطة ولا الكل آتمون. ينبغي أن يكون طائفة من الأمة من يحبسون أنفسهم على حمل السلاح وإتقانه والاستعداد لمواجهة أي عدو صائل قد يغزو البلد. قال يحمله بعض الناس عن بعض، لكن هناك أحوال يصير في يتعين فيها الجهاد، وسيذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعى إلى دين الإسلام، لحديث ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم، رواه أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن العلاقة بين المسلمين والكفار مبناها على الدعوة وليس على ابتداء القتال ابتداء، وإنما يأتي القتال بعد. قال: إلا أن يعاجلونا، أي بمعنى إلا أن يهجموا علينا، فإذا هجموا علينا فيجب علينا دفعهم، وهذا يسمى العدو الصائل. فإذا ما صال عدو على أرض إسلامية وجب على المسلمين دفعهم، بل حتى النساء يقاتلنا. قال: فإما يعني بعد دعوتهم إلى الإسلام يخيرون بين أن يسلموا أو أن يعطوا الجزية، أن يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الأمراء في السرايا قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا قال فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لكن اليوم للأسف الشديد أن الجزية تغيرت اتجاهها، يعني تغير اتجاه الجزية، صار المسلمون يدفعون الجزية إلى الكفار، وهذا بسبب الهزيمة التي نعانيها اليوم. عسى ولعل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة إبرام رشد وتنعكس فيه الصورة. قال: وإنما تقبل منهم، أي من الكفار، الجزية إذا كانوا حيث تنالنا تنالهم أحكامنا، أي إذا كانوا قريبي من ديار الإسلام وتجرى عليهم أحكام الإسلام. فأما إن بعدوا إذا كانوا بعيدين منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا. قال: والفرار من العدو عند القتال من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. الأصل أن الفرار من العدو من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال اجتنبوا الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف وهو الفرار من العدو. قديما كان واحد باثنين، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم دبره يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا يدل على أن الفرار من القتال من كبائر الذنوب، لكن هذا يختلف باختلاف الوقت وباختلاف نوعية الأسلحة التي يستعملها. يمكن أن يكون جندي واحد يهزم جيشا قوامه 1000، تصور مثلا جندي في طائرة وعنده قنبلة نووية، كم يقتل؟ الآلاف. فهنا يختلف هذا الأمر باختلاف الزمان والمكان، باختلاف نوعية الأسلحة واختلاف نوعية المواجهة، لأن اليوم لم تعد مثل مكانة الحرب قديما تقليدية، يلتقي جيش بجيش فيقتتلان من الصباح إلى المساء. اليوم اختلف، يمكن أن جيش قوامه 10 طائرات يحتل به دولة بأكملها، فهذا يرجع إلى نوعية السلاح. لذا يتعين على المسلمين أن يكون عندهم سلاح، ويتعين عليهم أن يستعدوا بأبقى أنواع الأسلحة. قال ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة، يعني إذا دخل العدو إلى أرض فإن جميع المسلمين يقاتلون، ولا يقال أن الحاكم فاسق ولا مستقيم، فيقاتل مع كل بر وفاجر لأن فجوره لنفسه. بل نص العلماء إذا كان مثلا قائد الجند، عندنا قائدين، عندنا قائد جند منحرف لكنه خبير بالطرق العسكرية، وعندنا قائد جند صالح ولبس به لكنه في الخبرة أضعف، فمع أيهما نقاتل؟ منحرف، لأن هذا المنحرف انحرافه إلى نفسه، لكن خبرته العسكرية الناس تحتاج إليها، والموضع ليس موضع صالح ولا فاسد، موضع يا هزيمة يا انتصار. فلذا نص العلماء على أنه يقاتل معه سواء كان برا أو كان فاجرا. قال ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج. الأعلاج وحده علج، والعلج هو الكافر، هو الواحد من الكفار الحربي المقاتل. فإذا أسر للقائد أن يجتهد فيه، إما أن يقتله، وإما أن يمن عليه، وإما أن يفتدي به، وإما أن يبادل به الأسرى. لكن قال ولا يقتل أحد بعد أمان، يعني إذا أعطي الكافر الأمان فلا يجوز لأي أحد أن يقتله. ومن صور الأمان أن الكافر مثلا يقول له السلام عليكم، والمسلم يقول له وعليكم السلام، هذا يعتبر أمان. أو مثلا المسلم يقول له السلام عليكم، هذا يعتبر أمان، لأن السلام إعلان بالسلامة، أنه في سلامة منك. يعني أنت لما تقول لواحد تقول له السلام عليكم، وش حبي تقول له؟ حبي تقول له باللي أنت يارك في آمان من شري، أني من أدكش إطلاقا. فلذا لو واحد يقول لواحد السلام عليكم وبعدين يسرقوا، هذا وش نسموه غضب، لأن السلام آمان خلاص. ولو واحد يقول لك مثلا السلام عليكم وانت تقول له وعليكم السلام، هنا قد أعطيته الأمان على نفسه وماله وعرضه، معناه يبقى ومرتاح. إذا كان آديته هنا معناه يعتبر غدر، ولا يغفر لهم عهد، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود. ولا يقتل النساء والصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الصبيان، رواه البخاري ومسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتل الذرية في الحرب؟ قال لا. قالوا فأولاد المشركين؟ صحابة قالوا له، وأولاد المشركين ألا نقتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس خياركم من أولاد المشركين؟ أنتم كنتم أولاد المشركين أنتم أيضا؟ رواه أحمد. ويجتنب كذلك، يعني لا ينبغي كذلك في الحرب أن يقتل الرهبان وهم العباد، عباد النصارى، والأحبار واحده حبر وهم علماء اليهود، إلا أن يقاتلوا، يعني إذا كان هم شاركوا في القتال فيقاتلون لأنهم مقاتلون، لكن إذا لم يشاركوا في القتال فلا يجوز قتل الرهبان ولا يجوز قتل الأحبار والعباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لما كان يرسل الجنود لكي يقاتلوا كان يقول أخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا، يعني لا تسرقوا من الغنيمة، ولا تمثلوا، يعني لا تمثلوا في الجثث، لأن الجثث محترمة في ديننا حتى ولو كانت جثث كافر، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، رواه أحمد. وكذلك المرأة الأصل أنها لا تقتل، لكن إذا قتلت، إذا شاركت في القتال كلما اجتنبها المسلم يكون أفضل، إلا إن اضطر إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رأى امرأة مقتولة فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، قال إني نهيت عن قتل النساء. وقام في غزوة أحد لما أخذ عبد الله بن رواحة السيف فقتل المشركين إلى أن وصل إلى فارس مقنع بالحديد، فرفع السيف لكي يقطع رأسه، فلما وصل السيف قريب يوصل رأسها كشف، صرخت عيطت، لما عيطت صوت امرأة فقال إني أكبرت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة، كانت هذه المرأة هند، فانصرف وتركها لم يقتلها، فلذا لا تقتل النساء. قال ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، إذا أعطي الكافر الأمان حتى ولو من مسلم لا يعتبر من علية القوم، يعتبر من عامة الناس، فيحترم آمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولما حتى ولو كانت امرأة، لما روى البخاري أن أم هانئ أجارت رجلا من المشركين فزعم علي رضي الله عنه أنه يريد قتله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقالت إني أجرت فلان كافر، يعني أعطته الأمان قتل أرواح، واحد ما يمسك واحد ما يقتل، فقالت إني أجرت فلانا وإن ابن أبي، تقصد بها علي بن أبي طالب، يريد قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد آمنا من آمن من أمنت يا أم هانئ. فهذا يدل على أن الأمان حتى ولو أعطته المرأة للكافر لا يجوز قتله. والآن تغيرت صيغ الأمان في وقتنا هذا، فالتأشيرة التي يعطاها الكافر تعتبر أمان إذا دخل بلاد الإسلام، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأنه مؤتمن خلاص مؤمن يعني أعطي الأمان. لما وش معنى التأشيرة؟ معناه هو مقبول أنه يجي ويعيش، واضح؟ فهذه مدة التأشيرة لا يجوز الاعتداء عليها. وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان، يعني إذا كان أعطت المرأة الأمان للكافر لابد أن يجيزه الإمام الأعظم. قال رحمه الله: وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش. الغنيمة وهو المال الذي يؤخذ من الكفار بقتال، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال. فأما الغنيمة فقسمتها على نوعين: تقسم الخمس يأخذه الإمام فيعطى لله ورسوله والمساكين وذوي القربى كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يصرف أولا، يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كل شريف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم له حق في الغنيمة سواء قاتل أو لم يقاتل، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقات الزكوات، لا يعطون من الزكاة زكاة الفريضة، لكن يعطون من خمس المغنم، وبقية الأربعة تقسم على المجاهدين المقاتلين. قال: وقسم ذلك ببلد الحرب أولى، يعني الأولى أن يقسم هذا في بلد الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال، ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف، يعني إذا احتاج الجيش إلى أن يأخذ من الغنيمة قبل القسمة يجوز، وهذا لا يسمى غلول، لأن الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة. قال: لمن احتاج إلى ذلك. وإنما يسهم، يعني يعطى من الغنيمة لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان من غنائم بدر ولم يحضر عثمان غزوة بدر. ويسهم كذلك لمن حضر القتال وكان مريضا، وكذلك يعطى للفرس الرهيس أي المريض. ويسهم للفرس سهمان، وسهم للفرس سهم سهمان وسهم لراكبه، فيعطى ثلث أسهم، وللراجل يعطى سهم. قال: ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال. ولو حضر النساء، يعني حتى لو حضرت المرأة القتال فإنه لا يسهم لها. قال: ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له، ويسهم ولا يسهم كذلك، يعني لا يعطى من سهم الغنيمة للأجير لمن استأجره الإمام لأنه أعطاه الأجرة تاعه، فلا يأخذ الأجرة من الغنيمة إلا إذا قاتل، فإذا قاتل يعطى. قال رحمه الله: ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال. إذا كان مثلا كافر أخذ شيئا من أموال المسلمين وبعدين أسلم، فهل يؤمر بأن يرد هذا إلى المسلمين؟ لا، فله ما أسلم، يعني يأخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن، كذلك إذا جاء مثلا رجل واشترى شيئا من الكفار وجاء آخر وعرف أن هذا ملكا له ليس له أن يأخذه إلا بالثمن. قال وما وقع في المقاصب منها فربه أحق به بالثمن. مثلا إذا غنموا شيئا وجاء شخص فرأى شيئا يملكه موجود فلا يأخذه من الغنيمة إلا ببدل الثمن إذا كان وقع بعد القسمة، أما إذا وقع قبل القسمة فربه أحق به بلا ثمن. قال ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل القسم. والسلب من النفل، السلب إذا كان الإمام أو الحاكم يقول للجند، يقول من قتل قتيلا فله سلبه. وش معنى سلبه؟ يعني إذا كان عنده سلاح يدي هو يولي ملكه، وهذا يرجع إلى اجتهاد القائد. كان مثلا يقولوا يرسل الجنود، الأصل أن الجنود لما يروحوا يقاتلوا كل حاجة يجيبوها يغنموها يحطوها تقسم، لكن يمكن القائد باش مثلا يرغب جنوده في مواصلة القتال يقدر يقول لهم من قتل قتيلا فله سلبه، يعني سلاحه يديه، وهذا يرجع إلى اجتهاد القائد. قال والرباط فيه فضل كبير. الرباط وهو حراسة الحدود، حراسة حدود الدولة من أي غزو أو خطر يحدق بها يعتبر من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان إذا مات ينقطع عمله إلا المرابط يستمر عمله. وأصعب الأعمال اليوم، أصعب الأعمال اللي هي حراسة الحدود من أصعب الأعمال، لأنه لا ينام كما ينام الناس، لا يأكل كما يأكل الناس، ومعرض للخطر في أي لحظة، فهو لذا عمله أفضل، لكن لابد أن يحتسب الأجر والثواب، لأنه ليكم في الحراسة، ليكم في الحراسة موش كما ليكون يحفظ عليه، في فرق ولا لا؟ فرق كبير. هذا لو في الحراسة أو متحمل مسؤولية أرواح وممتلكات، فهو لا ينام كما ينام الناس ولا يأكل كما يأكل الناس، ومعرض للخطر في أي لحظة، فلذا جزاه الله عز وجل بأن جعل له هذا الأجر والثواب. ويمكن للإنسان أن يجعل من أعماله في الحراسة وجميع أنواع الحراسات، يعني هذا يدخل الرباط في جميع أنواع الحراسة، حتى اللي مثلا يحرس شركة يعتبر مرابط لأنه يحرس ممتلكات، حتى ولو يحرس أي حاجة فكل حارس يعتبر مرابط، فما عليه إلا أن يخلص مع الله ويصدق في عمله. ما يروحش مثلا يقولوا حارس أمن ويدي معه المطرح، موجود هذا، هو حارس يدي معه المطرح ما تجيش، صح ولا لا؟ لأنه هو حارس. نحكي لكم هذه مرة في واحد المسجد من المساجد طلبنا حارس أمن في الليل، مش يحرس في الليل، ما لا هو قال لي جيب لي رخصة نبي. تلقيت مع المدير هذا الشيخ كمال، قلت له تعطي له رخصة نبي، قال لي بصح كيف هو أخي حارس أمن ولا يجيب، قلت له كيف تعطي له رخصة نبي؟ صح يبات جايب، قلت لا هذا غلط في الأصل، أن الحارس لكي يحصل له هذا الأجر، أجر المرابط، أن يقوم بعمله لأنه مؤتمن. تصوروا حتى الصلاة كيفاش يصليها، كيفاش يصلوا هما لكم في زمن الحراسة، كيف يصلي؟ يصلي كما احنا، يقول له صبرنا وحنصلي الجامع ونعاود نولي ونتوضا ونرجع الى راح عاود ولا يسيب خلاص راح كلش. يصلي صلاه الخوف، يصلي صلاه الخوف يعني سلاحه في يده ومتجه الى القبله ويكبر وهو جالس ويصلي ايماء اذا ما كانش ليقعد في الدوريه تاعه. قال وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك التغر وكثرة تحرزهم من عدوهم. فلا بد، والأصل في الرباط فرض كفاية، أنه لا بد أن يكون في حراسة الحدود وحراسة أمن الناس وممتلكاتهم، لا بد أنه هذا فرض كفاية. فإذا كان اتفقنا كلنا جميعا على تركه كلنا آتمون، فلا بد أن يكون جزء من الأمة. وحراسة الحدود ليس بالأمر الهين، إنما أمر صعب جدا، فلذا كلوا هذا الأجر العظيم. يتم دوك إلا كان ساكن في العاصمة والحراسة تاعو في العاصمة يتم، سعيدة كان مثلا هو جاي مثلا من وهران ولا من قسنطينة وهو في العاصمة يصلي ركعتين قصة. قال ولا يغزى بغير إذن الأبوين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إني أريد أن أجاهد، قال هل لك من أبوين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. لا بد أن يأخذ إذن الوالدين، إلا في حالة واحدة، أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم، مثل ما وقع في غزو فرنسا الجزائر. هنا لا يشترط استئذان الوالدين، بل الواجب على جميع من يقدر على دفعهم أن يدفعهم. فإذا كان غزا، إذا كان وقع استعمار، كان متى يجي دولة وتستعمر بلد، فيتعين على جميع أهل البلد دفعهم بكل ما أوتوا من قوة، ولا يستأذن الأبوين في مثل ذلك. تمام؟ ما كان السؤال؟ لما انتهى رحمه الله تعالى قال باب في الأيمان والندور، أي هذا باب أذكر لك ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل المتعلقة بالأيمان والندور. الأيمان وحده يمين، واليمين هو تأكيد شيء بقسم أن يحلف بالله عز وجل. والأيمان الأصل فيها أن تكون محفوظة، لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. من المفروض الإنسان ما يكترش من الحلف ويحلف على كل حاجة، إلا إذا اضطر إلى أن يحلف فليحلف، أما إذا لم يضطر إلى أن يحلف فلا يحلف. والحلف يؤتى به لتأكيد الفعل أو لتأكيد عدم الفعل، فلذا ينبغي الإنسان أن ينتبه وهو يؤكد لغيره أنه يرد باله يقول له ادعي لنفسه، يقول إن شاء الله ما نوصلش لداري غير أني صادق، إن شاء الله يموت أولادي قاعتي أني صادق، إن شاء الله مرته تتطلق والدار تتقلب. هذا غلط، هذا غلط غلط كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، لأنه كاين بعض الناس هكذا، وكاين ما هو أدهى من هذا، لما يريد أن يؤكد على أمر بأنه فعله أو على أمر لم يفعله، مش يقول له أمر صعب، صعب جدا، لكن الناس يقولوه. يحرم الزوجة وطلقها وبعدها يطلع كده، يروح للدار يقول لها يا روحي لدار بابك، هي مسكينة بريئة ما هي دارية أصلا وش اللي صار، هو الدوس مع صاحبه على كسمة مرته صارت مطلقة. وكذلك مما يندرج تحت هذا هو وأعظم كذلك، أن يقول حسبني بها يوم القيامة، حسبني بها يوم القيامة، يقول له شوف نتحاسب عليها يوم القيامة ووقفني عليها يوم القيامة غير أنا صادق. هذا أمر صعب جدا، جداك ليوم القيامة أمر صعب جدا جدا. فلذا لا ينبغي الإنسان أن يتهاون. يا أخي أكد، حبيت مثلا أنت يا حبيت تحكي لنا قصة، احكي لنا قصة من لما تقول إن شاء الله يموتوا أولادي غبرني صادر، وكنت تكون كاذب والله كلهم يموتوا. وكاين اللي يقول لك شوف ها بعيني إن شاء الله نتعمى، واش داك لا تحليف لا إله إلا الله. والأخر يقول لك غبره يهودي، يهودي وكافر والنصراني لو كان ماشيها هكذا، هذا غلط. انتبهوا، هذا الحلف لا يجوز. لا تؤكد بمثل هذه الأشياء، أكدها إذا كان احتجت إلى التأكيد أحلف بالله وسكوت. وكاين آخر يقول لك المباهلة، المباهلة أمر صعب أيضا. زوج يتخاصموا يقول له روحوا الإمام ونحلفوا عند الإمام، الأمر بسيط، ويجيوا عند الإمام والإمام يحط لهم المصحف، وهذه اسمها المباهلة، وأمر صعب جدا يعني عظيم عند الله عز وجل. ويجيوا يقول لك إيه، لأنه واحد يوم كذاب لا شك، ما كاش منها في زوج صادقين، يجيوا يقسم بالله ويحط يده هكذا ويقسم، أمر صعب جدا. أو مثلا يروح عند القاضي والقاضي يقول له تقسم بالله باللي انت ماشي كذاب وتشهد شهادة صادقة، واحد يوم يكون كذاب والقاضي يحط له المصحف يقول له تقسم بالله. فلذا الإنسان ينتبه، ربي يقول واحفظوا أيمانكم. والندور، الندور وحده ندر، والندر وهو أن يلزم المكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه بأصل الشرعي. كأن يقول لو كان وليدي يجيب البكالوريا نذبح كبش، هنا الكبش ماشي واجب عليه، واجب يذبح الكبش كون جاي وليده يجيب البكالوريا ماشي واجب. بصح لما قال لله علي ولا الكبش هذا لازم. فلذا الإنسان إذا كان نادر فيلزمه الوفاء. هذه الأحكام يريد أن يبينها المؤلف رحمه الله، قال ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. ما يحلفش قال ورس بابا ورس يما، حق الطعام اللي كليناه مع بعض، حق الملح اللي كليناه مع بعض، حق الكعبة، هذا لا يجوز. إذا تحلف بالله أو اسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن كيف يكون الحلف شرك؟ لأن الذي يحلف إنما يقصد به ذكر المعظم في نفسه، هذا هو الحلف، هو ذكر شيء معظم. ولا معظم إلا الله، لا أحد يعظم إلا الله، لا الوالدين ولا الأمانة ولا الملح ولا أي شيء. فلذا الإنسان يحلف، يحلف بالله. قال رحمه الله ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. إذا كان إنسان حلف بالطلاق فهذا ينبغي أن يؤدب. وكاين بعض الناس عيادا بالله يحلف بطلاق، يقول مرته طالق لو كان ماشي هكذا، هذا ينبغي أن يؤدب. اتق الله، خاف ربي كيف تطلق مرتك أنت على جل حاجة والي. لكن إذا كان حلف وقال بالليمة والله غير مرته طالق، إذا ما كانش الليست هذا في 20 لمبة، وبعدين حسب نصبنا 18، مرته طالق ولا مش طالق، يلزمه الطلاق، يطلع لها للدار يقول لها روحي للدبابة، تقول له شو السبب وش دار، يقول الله مفتح المسجد وما يطلقوك، على الأقل يسقسي السعيد، قال السعيد شو قايم من اللمبة. انتبهوا، ما يحلفش بالطلاق، خطيك وش داك. وكاين واحد آخر يقول مرته والله مرته حرام عليه، ولاده حرام والدنيا كاع حرام، هذا لا يجوز، احلف بالله ولا اسكت. قال ولا ثنيا ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسماء وصفاته. قوله ولا ثنيا أي بمعنى ولا استثناء، ولا كفارة. يعني الإنسان مثلا يقول لواحد يقول له وبس بابا غير تأكل إذا حبيت. هذه إذا حبيت نسموها استثناء. هل يصح هذا الحلف؟ لا يصح، حلف باطل من أصله. أو يقول له مثلا حق الملح اللي ما بينتنا غير تدخل للدار وتأكل، هو ما حبش يدخل. يصح هذا الحلف؟ تلزمه كفارة؟ لا تلزمه كفارة، بل يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر. يقول له مثلا حق الكعبة، لا في حلف ايش يقول؟ يقول حق الكعبة اللي زرتها والشباك اللي شبكته، شباك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كاينش في العالم ضالين باللي كاين في المدينة شباك والناس تروح تتشبك فيه، ما فيش شباك. شباك فات الدولة العثمانية، الدولة السعودية ما كان لا شباك لا والو، كاين عسكري بمجرد ما تمس يطير لك يدك. تما ما كاش واحد زعما يقول له حق الشباك اللي شبكت به انا الشباك النبي صلى الله عليه وسلم. اولا شرك بالله ولا يجوز، لكن هل تقع به كفاره؟ لا تقع به الكفاره الا اذا كان بشيء من اسماء الله عز وجل، كان يقول بالله بالعظيم بالكريم الجليل اسم من أسماء الله عز وجل، أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كأن يقول لا ومقلب القلوب، لا ومن بيده الملك، لا ومن بيده الجبروت. قال ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك. كأن يقول إنسان والله العظيم لن أدخل بيتك إن شاء الله وادخل بيت تاعه، هنا عليه كفارة؟ ما عليه، لأنه دار إن شاء الله. لكن قال له والله العظيم لن أدخل بيتك، اسكت. ما قالوا إن شاء الله ينفع إن شاء الله؟ لا ينفع، بل لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالحلف. واضح؟ قال مثلا والله من زد نهضر معك بإذن الله، غدوة من ذاك جاءوا له ناس قالوا تتق الله وحضر معك، هنا تلزموا كفارة؟ ما تلزموش، هنا استثناء. لكن قالوا مثلا والله ما نهضرش معك، اسكت ودخل المقصورة. وبعدين راحوا له ناس قالوا يا ودي دير استثناء احسن لك، انا لا يصح الاستثناء، لابد ان يكون متصل. قال رحمه الله والايمان بالله اربعه، فيمينان تكفران، وهو ان يحلف بالله ان فعلت او يحلف لا يفعلن. اذا قال مثلا والله العظيم لا افعل وفعل تلزمه الكفارة، أو يقول مثلا والله العظيم لا أفعل ولم يفعل تلزمه الكفارة. ويمينان لا تكفران، زوج حلف ما فيهمش كفارة، إحداهما لغو اليمين. كان يقول مثلا كاين مثلا إنسان تكون تهضر معه يقول قل والله، تقول والله أو مثلا تمشي على لسانه والله. فلذا ينبغي أن السلف قديما كانوا يؤدبون أولادهم على كثرة الحلف، لما يحلف بزاف يضربوهم عليه، وما لازمش الإنسان يولف روحه كل حاجة لازم تحلف. وكاين بعض الناس أي كلمة تقول أنا أقول قل والله، أستاذي شو نكتب لك هنا والله، لا هذا يسموه لغو اليمين. أو أن يحلف على أمر ويظنه أنه هو هكذا وبعدين يكون مشي هكذا، فهذه الحالة ليس له فيه شيء، غضب. هو الغضب له أثر، لكن الغضب الذي له أثر إذا كان هذا الإنسان غضب غضبة لا يميز فيها بين العالم والجاهل، بين الأب وغير الأب، هذا لا شيء عليه، حكم حكم المجنون. لكن إذا كان غضب غضبة ويميز هذا يلزمه. قال ثم تبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. والأخرى الحالف متعمدا للكذب فهذا آثم ولا كفارة عليه، وتسمى يمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله. فإذا اليمين أربعة أنواع، عندنا اثنين فيهم كفارة واثنين ما فيهمش كفارة. اللي فيهم كفارة أن يحلف بالله أن يفعل شيئا ولم يفعله، هنا يلزمه كفارة، أو أن يحلف بالله أن لا يفعل شيئا وفعله تلزمه كفارة. أما اليمين اللغو لا كفارة فيها ولا إثم، ويمين الغموس وهو أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كذاب ويحلف، فهذه تغمس صاحبها في نار جهنم. كأنما هو داب يقول والله العظيم مشينا لدار، وهو يعلم من نفسه بأنه كذاب، هذا ما عليهش كفارة لأنه آثم، بل تجب عليه التوبة والاستغفار. والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مد هكذا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب إلينا لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف جائز، ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه، وإن كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة. فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام. متى يكون صيام في الكفارة؟ إحنا اليوم نغلط نخطئ فنظن بأن الكفارة هي مباشرة الصيام، وهذا خطأ، وإنما يبدأ أولا بإطعام عشر مساكين، إذا ما قدرش يكسيهم، إذا ما قدرش يصوم ثلاثة أيام. فالثلاث أيام مكتش يكونوا إذا عجز عن الإطعام والكسوة، يعني إما أن يطعم عشر مساكين يروح مثلاً عند صاحب مطعم يقول له كم الوجبة، وهذاك تاع المطعم يقول له مثلاً قال الوجبة مثلاً 100 دينار 10,000، يعطي له 100,000 يقول له وكل 10 من المساكين، أو يجي مثلاً السعيد ويقول له مثلاً هذه مثلاً 100,000 إطعام 10 مساكين أو كسوته. الكسوة مثلاً إما يشري توب الصلاة، توب الصلاة تشهيدة 70,000 إلى 400,000 700,000 إذا ما قدمش يصوم ثلاثة أيام، والثلاثة أيام يجوز أن يصومها متفرقة كما يجوز أن يصومها متصلة لا بأس. وله أن يكفر قبل الحنت أو بعده، وبعد الحنت أحب إلينا. متى الإنسان حلف قال والله العظيم من زش نهضر مع فلان، هنا أيهما أحب؟ هل يكفر عن يمينه ويهضر معه أم يستمر ما يهضرش معه؟ لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة. وش معنى عرضة لأيمانكم؟ عرضة وش معنى عرضة؟ حاجز، يعني لا تجعلوا هذا اليمين حاجز أن تحسنوا إلى الناس. فلو إنسان مثلا يحلف يداوس مثلا مع مرته ويقول لها مثلا والله العظيم من زيد نهضر معه، هنا يقول له لا، الأفضل كفر عن يمينك واهضر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى أن خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. واضح أحكام الأيمان؟ كيف؟ كفارة كفارة، لأن أنت قلت أنا والله منزل نشري عنده سواء بدراهمك ولا بدراهم محدافة نايتون الساعي 10 مساكين ولا الكسوة، المهم ما تخرج المسجد حتى تخلص. هيدا محمد ها طلع لك انت ندير لك 15,000 كفارة. ايه هو دوك الزعفان، شوف الزعفان انسان يكون زعفان عنده حالتين، اما ان يكون في غضب شديد بحيث لا يفرق بين القمر وبين الشمس، غضب شديد خلاص هذا حكمه حكم المجنون، هذا ما عليه والو. بصح اذا كان يحلف على باله باللي هذه ساعه وعلى باله باللي انتبه به، هذا لازم يوفي بالحلف تاعه او كفار. ودوك انت واش اللي دير الشباب البالي وجوز عند الساعي ايش البالي يا حاج انت تشوف البالي دوك انت بين امرين، اما انك تكفر دير كفاره تطعم 10 مساكين او تكسوهم اذا عجزت على هذا الزود صوم 3 ايام، واما تبقى حياتك كاع ما تشوفش البالي أكزت حلفت أكدت الحلف تاعي أي ما لازمش. هو الإنسان يا إخوان هو الأفضل، الإنسان يحاول يحاول يحاول ما يحلفش، قل غير مثلا قال غير ما نزيد نهضر معه بلا ما تحلف قضيتك. انت المهم انتايا ما تشريش عليه، انت ما تشريش سواء بدراهمك ولا بدراهم اخرى. بصح انت اللي ديتو، انت ديتو، انت كحلف انك ما تشريش عليه وديتو. توفيق حبيت ترمي الشبكه بالجمعه وتديها بالحد، لا ابدا انت جاهز عند السعيد جاهز. اذا باب الايمان يبقى لنا باب الندب، الافضل انه باب الندب نخلوه في درس مستقل احسن، نفضل الخير احسن مما نديره ما بين الاذان والاقامه، لانه مسائله كثيره ويمكن يدخل واحد بعد الاذان ويسمعنا نحكي وما يفهمش علينا. وش رايك الحاج خلوه الاسبوع الجاي افضل؟ أحسن. إذا أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين وإياكم.